بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة، حتى أتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاته قط. ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسلها الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث يعتبر كحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، كما اشتمل على جزء من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، حيث بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن انخساف الشمس وكسوفها آية أرسلها الله تعالى على عباده، وأن المقصود من هذه الآية أن يخوف العباد. ولذلك ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب. وجمل الحديث وما اشتمل عليه من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وطول قيامه وركوعه وسجوده يعتبر بمثابة حديث أم المؤمنين عائشة الذي تقدم معنا، ولذلك ليس في هذا الحديث زيادة على حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، بيد أن في هذا الحديث عبارة، وهي قول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: فقام فزعا يخشى الساعة. هذه العبارة فيها دليل على كمال خشية النبي صلى الله عليه وسلم لربه وخوفه من إلهه، وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا رأى اختلالا في حال الكون كشدة الريح خرج عليه الصلاة والسلام ودخل، وتغير وجهه وظهر الخوف عليه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدل على أنه ينبغي للمؤمن أن يكون شديد الخوف من الله، شديد الخشية لله عز وجل، لا يأمن مكر الله. والسبب في ذلك أن الإنسان مهما كان على الصلاح والفلاح فإنه لا بد من وجود السيئة والهنة والزلة، فلذلك لا يأمن أن يؤاخذه الله عز وجل عليها. وكم من سيئة حقيرة في نظر فاعلها جليلة عند خالقها. ولذلك قال بعض السلف: لا تنظر إلى المعصية ولكن انظر إلى من عصيت. فينبغي للإنسان أن يكون دائم الخوف من الله والخشية له، لا يأمن مكرا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على هذا، حتى كان إذا رأى المطر خشي أن يكون كممطر عاد، كما أخبر الله تبارك وتعالى أن العذاب جاءهم من حيث لم يحتسبوا. فهذه العبارة تدل كما قلنا على ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من استدامة خوف الله عز وجل ولو كان من الصالحين، خاصة في الأزمنة التي تكثر فيها الفتن والمحن، فإنه إذا كثر الفساد على الأرض فإن العقوبة لا تخص المسيئين بل تتعداهم إلى المطيعين، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، فقد يكون الإنسان صواما قواما لله عز وجل محافظا على طاعته وفرائضه، ولكن يعم الخبث من أمامه ومن خلفه ومن بين يديه، حتى يصبح الزمان كثير الفتن والمحن، فعندها يعم البلاء الصالحين والطالحين. نسأل الله أن يتولانا برحمته وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. وقوله رضي الله عنهما رأي في صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده في صلاة الاستسقاء أنه كان ركوعا طويلا وقياما طويلا وسجودا طويلا. يقول: ما رأيته في صلاة قط. في هذا دليل على أن السنة إطالة الركوع والسجود، وفي الركوع تسبيح الله وتنزيهه، والتسبيح عند حلول العذاب يعتبر من أسباب الرحمة. قال الله عن نبيه يونس: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فلذلك قال بعض العلماء إن هذه الآية الكريمة تدل على أن الإنسان إذا نزل به البلاء والعذاب استدام تسبيح الله عز وجل وتنزيهه، ولذلك أطال النبي صلى الله عليه وسلم الركوع والسجود لما فيهما من إظهار الذلة والفاقة بين يدي الله جل جلاله، وهذه الذلة والفاقة أبلغ في رحمة الله للعبد. قال الله في كتابه: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. فكلما كان العبد في حال الضراء أبلغ في الذلة لله، كلما كان أرجى لرحمة الله وعفو الله ولطف الله. قال الله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالمقصود أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم بإطالة الركوع والسجود فيه دليل على ما ذهب إليه طائفة من العلماء من استحباب إطالة الركوع والسجود في صلاة الكسوف، وخالف في ذلك بعض السلف رحمهم الله، فقالوا إنه يخفف الركوع والسجود. والصحيح أن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مشتملة على إطالتهما كالحال في القيام، وحديث أبي موسى هذا يعتبر دليلا على ما ذكرناه. وفي ختام هذا الحديث يقول الله النبي صلى الله عليه وسلم: يرسلها، أي يرسل هذه الآيات. والمراد بإرسال الآيات أن الله تبارك وتعالى يغير من حالة هذا الكون، فبعد أن كانت الشمس وضاءة منيرة مشرقة إذا بها قد أظلم ضياؤها وذهب نورها، فهذه آية وعلامة أرسلها الله تبارك وتعالى والآيات والعلامات، منها آيات رحمة ومنها آيات عذاب. فمن آيات الرحمة المطر، ومن آيات العذاب التي ينبه الله بها على الذنوب انكساف الشمس والقمر. قال الله في كتابه: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وفي هذا رد على من يزعم أن انخساف القمر وذهاب ضوء الشمس ما هو إلا أمر طبيعي لا يدعو إلى الخوف ولا يدعو إلى القلق. وقد سبق أن بينا أن هذه المقالة تصادم نصوص الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ينبغي على الناس جميعا إذا انخسف القمر أو كسفت الشمس أن يكونوا على حالة من الخوف والخشية، وأن ذلك يعتبر موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو الواجب المطلوب من حال العبد. وإذا أصبحت الشمس تنكسف ويذهب ضياؤها، والقمر ينخسف ويذهب ضوءه، والناس يسرحون ويمرحون دون وجود تذكر ولا عبرة ولا خشية لله، فإن ذلك من أعظم الدلائل على الجرأة على الله جل جلاله. بل المنبغي أن يكون الناس على شدة الذلة والخوف من الله تبارك وتعالى، والعجب كل العجب أنك تجد الرجل في بيته يرى الخوف من أبنائه وبناته وزوجه، وإذا بهم يلطف عليهم حالهم ويجعل الأمر كأنه شيء طبيعي. بل وجد من الآباء من يهدد ابنه إذا بكى وخاف ويطلب منه السكوت، مع أن فعل الابن أقرب إلى الصواب وخشية الله تبارك وتعالى. وكل هذا إن دل فإنما يدل دلالة واضحة على الجهل بالله تعالى والجهل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع نزول الغيث والمطر يضرع إلى الله عز وجل فيقول: اللهم صيبا نافعا، أي اللهم اجعل هذا المطر رحمة ولا تجعله عذابا، وذلك بقوله صيبا نافعا. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحيي قلوبنا من مواتها وأن ينبهها من غفلتها. باب الاستسقاء. يقول المصنف رحمه الله: باب الاستسقاء. الاستسقاء استفعال من السقيا، يقال سقاه يسقيه سقيا، والمراد بذلك أن تكون سؤال الله تبارك وتعالى نزول الغيث والمطر، وذلك في حالة مخصوصة وهيئة مخصوصة وزمان مخصوص. وهذا النوع من الصلاة يعتبر من الصلاة المسنونة التي ثبتت شرعيتها بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، التي ثبت أصل مشروعيتها بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب فإن الله تبارك وتعالى حكى عن نبيه موسى أنه استسقى بقومه، فقال جل شأنه: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم. فالاستسقاء سنة نبوية فعلها أنبياء الله تبارك وتعالى، وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية الاستسقاء من حيث الجملة. وهذا النوع من الصلوات شرعه الله تبارك وتعالى إذا حصل السبب الموجب له، والسبب الذي يوجب الاستسقاء هو حصول القحط في الأرض والجدب فيها وتضرر الأشجار والأنهار والآبار حين يغور ماؤها، فيصبح الناس في شدة وفاقة وحاجة إلى الله تبارك وتعالى بنزول الغيث. فإنه من حكمة الله عز وجل أن الناس إذا أذنبوا وكثرت معاصيهم لله عز وجل نبههم، فأمسك عنهم القطر من السماء، وأمسك عنهم ماء الآبار وجري الأنهار حتى تغور المياه من الآبار ويذهب الماء من الأنهار، كل ذلك تنبيها من الله تبارك وتعالى للعباد، لأن المعاصي شؤمها عظيم وبلاؤها عميم. ولذلك ورد عن بعض السلف، وهو قول مجاهد بن جبر رحمة الله عليه، أن من الدواب من يموت في جحره يلعن العصاة من بني آدم، وحمل على ذلك قول الله تعالى ويلعنهم اللاعنون. قالهم عصاة بني آدم إذا كثرت ذنوبهم في الأرض محقت البركات وذهبت الخيرات وأصبحت الدواب في شدة من الذنوب والمعاصي، فتشتكي إلى الله عز وجل من ظلم بني آدم، وتشتكي إلى الله عز وجل من سيئاتهم التي أوجبت إمساك القطر من السماء وخروج الخير من الأرض. فإذا عظم البلاء واشتد العناء فإن السنة أن يخرج الناس لهذه الصلاة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان من رحمة الله تبارك وتعالى إذا أمسك الغيث من السماء ومحق البركة من الأرض أن ينبه العباد إلى ما هم فيه من الذنوب والخطايا والعيوب والرزايا، حتى يكون ذلك أدعى لصلاح أحوالهم. وهذا يعتبر من الآيات العامة التي ينبه الناس فيها على العموم. وورد في حديث ابن ماجه، وهو حديث تكلم العلماء على سنده، أنه ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. ولذلك قال العلماء رحمهم الله إنه إذا أمسك القطر من السماء فإن في ذلك دليلا على فساد أهل تلك الأرض التي أمسك الغيث عنهم. ولذلك شرع لهم أن يظهروا لله عز وجل الفاقة والحاجة، وذلك بإكثار الاستغفار والخروج إلى هذه الصلاة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استسقى بالصحابة، واستسقاء النبي صلى الله عليه وسلم له صورتان معروفتان عند أهل العلم رحمة الله عليهم، كلتاهما ثبتت به النصوص الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام. أما الصورة الأولى من الاستسقاء فهي أن يستسقي بالناس في يوم الجمعة، فيسأل الله تعالى في دعائه أن يغيث العباد والبلاد، وهذا النوع من الاستسقاء يعتبر أدنى نوعيه وهو أقلهما مرتبة وفضلا. أما النوع الثاني فهو أن يعد الناس يوما معينا ويحثهم على الصدقات والاستغفار وتقرب إلى الله تبارك وتعالى. فمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يخرج للاستسقاء مباشرة، وإنما كان يأمرهم بالاستغفار ثم يعدهم يوما معينا يستسقي بهم فيه. ولذلك نص العلماء رحمهم الله على أنه يسن للأئمة إذا أرادوا الاستسقاء أن يأمروا الناس بالصدقات والاستغفار والتوبة من الذنوب، ثم يعدونهم يوما معينا، فيخرج الإمام فيصلي بهم صلاة الاستسقاء. فلا بد أن يقدم الناس بين الاستسقاء من توبة صادقة وإنابة محققة، ويحثهم على الصدقات والإحسان إلى الأيتام والأرامل والبائسين، لأن الصدقة تطفئ غضب الرب عز وجل كما ثبت في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. ولذلك شرع للناس أن يكثروا من الصدقات وأن يتقربوا إلى الله بالإقلاع عن السيئات، حتى إذا جاء يوم الاستسقاء خرج الإمام متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم على الصفة التي سنذكرها في الأحاديث الآتية في هذا الباب. وصلاة الاستسقاء ذهب جماهير السلف إلى أنها سنة مؤكدة لا ينبغي للإنسان أن يتساهل فيها فيتركها باختياره، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام الخروج لها. وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان إلى أن الصلاة ليست بمشروعة، وأن الناس يقتصروا على الدعاء والاستغفار والتوبة إلى الله، واحتج بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي بالناس، فاستسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ولم يعد الناس يوما للاستسقاء، فدل هذا على عدم مشروعية الصلاة. والصحيح مذهب جماهير السلف والخلف من مشروعية الخروج لصلاة الاستسقاء، والسنة فيها أن يعد الإمام الناس يوما معينا فيخرج بهم فيصلي على الصفة التي سنذكرها إن شاء الله تعالى. نعم. عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، وفي لفظ إلى المصلى. يقول المصنف رحمه الله عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستسقاء، فتوجه إلى القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. هذا الحديث يعتبر عمدة عند العلماء رحمهم الله في صفة صلاة الاستسقاء، حيث بين عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة على الصفة التي ذكرها من كونها مشتملة على ركعتين، وكذلك على دعاء وتحويل للرداء. وقوله رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي، فيه دليل على أن السنة في صلاة الاستسقاء أن تكون في غير المساجد، لأن قوله رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم المراد به الخروج إلى المصلى، كما ثبت ذلك في النصوص الأخرى الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وورد في بعضها أنه أمر بالمنبر فسبقه إلى المصلى ثم وعد الناس يوما معينا. هذا الخروج وقع في السنة السادسة من الهجرة، وكان ذلك في شهر رمضان ورسول الله صلى الله عليه وسلم صائم، ولذلك كان هذا النوع من الاستسقاء هو إحدى المرات التي استسقى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصحابة. وقوله خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي، السنة في خروج الناس للاستسقاء أن يكون بأمر الإمام، ولذلك قالوا لا يستسقي الناس دون أمر إمام، لأنها هي السنة المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله يستسقي بالناس، السبب في ذلك أنه قد جاءه عليه الصلاة والسلام الصحابة واشتكوا إليه جدب الديار وقحط الأمطار، فأشفق عليه الصلاة والسلام على أصحابه، فخرج في هذا اليوم من أجل أن يستسقي بهم. والسنة في الخروج للاستسقاء الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج متخشعا متذللا متبذلا متواضعا صلوات الله وسلامه عليه، كما روى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متخشعا متذللا متبذلا متواضعا. وقوله متذللا أي تظهر عليه الذلة والانكسار لله جل جلاله. وقوله متبذلا أي أن ثيابه رثة، لم يخرج عليه الصلاة والسلام يومها بثياب الزينة، وإنما خرج بثياب رثة أبلغ في ذلته لله تبارك وتعالى، وذلك لأن المقام مقام ذلة وانكسار بين يدي الله عز وجل. وقوله خاشعا متخشعا، أصل الخشوع السكون، يقال خشعت الأرض إذا سكنت، ويقال خشع الرجل إذا سكن، والمراد بذلك أن هيئة النبي صلى الله عليه وسلم كان عليها أثر الخشوع باديا، ووجه ذلك إشفاقه صلوات الله وسلامه عليه، وشدة خوفه لله تبارك وتعالى. فلما قدم على أصحابه لم يؤذن ولم يقم، ولذلك نص العلماء رحمهم الله على أن صلاة الاستسقاء لا تشرع لها الإقامة ولا يشرع لها الأذان ولا ينادى لها الصلاة جامعة. وحديث عبد الله الذي معنا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بالخطبة أولا ثم صلى بالناس ركعتين، وهذا على خلاف ما تضمنه حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عباس من تقديم الصلاة على الخطبة. وأصح الأقوال في هذه المسألة أن الأمر واسع، فإن شاء ابتدأ الإمام بالخطبة فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله وأكثر من الاستغفار والتوبة لله جل جلاله، وإن شاء قدم الصلاة أولا ثم خطب في الناس ثم دعا. كل ذلك جائز لا ينكر على من فعله، لأن النصوص والأخبار ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بفعلهما، فلا ينكر على من فعل أحدهما. والأصل المقرر عند العلماء رحمهم الله أنه إذا ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة أو ذكر بأنواع مختلفة فإنه لا يعارض بينها، وإنما يحكم بجوازها كلها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد التوسعة بذلك كله، فلا حرج على الإمام إذا ابتدأ الخطبة أولا فذكر الناس ثم استغفر ثم دعا ثم صلى بعد ذلك على ظاهر حديث عبد الله الذي معنا. ولا حرج على الإمام أيضا لو فعل المعهود المعروف، وهو أن يبتدئ بالصلاة كصلاة العيدين ثم يتبع ذلك بالخطبة والدعاء. ولذلك قرر العلماء رحمهم الله أن السنة في صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيدين لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل في الاستسقاء كفعله في العيدين، فيبتدئ الإمام بالتكبير في الركعة الأولى ثم يقرأ، وليس هناك شيء معين للقراءة لعدم ثبوت نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في كلتا الركعتين، ولذلك يعتبر الأمر واسعا. واستحب بعض العلماء أن يقرأ الإمام سورة نوح لما فيها من قول الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. قالوا فيستحب له قراءة هذه السورة. وقد رد بعض العلماء هذا بأن الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى نص ودليل يدل عليه، وليس ثم نص يدل على استحباب تخصيص هذه السورة. ولا شك أن هذا الرد في موضعه، فليس لأحد أن يستحب قراءة سورة معينة ولا آية معينة في موضع مخصوص من العبادة إلا بنص وارد في الكتاب أو السنة، ثم إذا انتهى من الركعتين سلم ثم قام فاستقبل الناس فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم يدعو. وقد أكد العلماء رحمهم الله على أنه ينبغي للأئمة في خطبة الاستسقاء أن يكثروا فيها من استغفار الله عز وجل وتلاوة الآيات التي تحث على الاستغفار وتعد بالمغفرة، لأنها مناسبة لحال الناس. فإذا انتهى من ذلك كله رفع يديه إلى السماء كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء أبلغ من رفعه يوم الاستسقاء. فقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم كفي حتى بدا بياض إبطي، وما زال يلح في المسألة على الله عز وجل ويكثر من سؤال الله عز وجل، وكان من دعائه المأثور: اللهم اسقنا، اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا، عاما طبقا، سحا غدقا، عاجلا غير آجل ولا رائث، تنبت به الزرع وتدر به الضرع. اللهم أسقنا من بركات السماء، وأخرج لنا من بركات الأرض. وكل دعاء يدل على هذا المعنى يعتبر مقبول كما نص على ذلك العلماء، لكن الأفضل والأعظم أجرا هو التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه. ومن حفظ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان له الأجر من وجهين: أجر الذكر وأجر التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا كان أثناء الخطبة وأثناء الدعاء حول رداءه فجعل شقه الأيمن إلى جهة الأيسر، وجعل شقه الأيسر إلى جهة الأيمن، كما ثبت في حديث عبد الله بن زيد الذي معنا. وقد استسقى النبي صلى الله عليه وسلم بالخميصة، فلما صعب عليه قلبها على عاتقه صلوات الله وسلامه عليه. والحكمة في قلب الرداء حسن الظن بالله عز وجل، والتفاؤل أن الله عز وجل يغير الحال، وأن يكون الناس في نعمة بعد النقمة. وهذا الفعل محمود شرعا لما فيه من حسن الظن بالله عز وجل. يقول رضي الله عنه وحول رداءه، وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وكانت عليه خميصة، وهذا يدل على أن استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر من مرة. ولذلك ذكر بعض العلماء أن استسقاءه كان أكثر من 5 مرات، كلها واردة في السير عنه عليه الصلاة والسلام، وأن إحداها كانت في غزوة من الغزوات، كما ذكره غير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمحفوظ والصحيح الثابت هو هذا الاستسقاء الذي دل عليه حديث عبد الله بن زيد وحديث الخميصة على اختلاف في الثبوت. جزاكم الله خيرا وأحسن مثوبتكم ونفع بعلمكم وعملكم. يقول الأخ السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز للإمام حمل المصحف في صلاة الكسوف، وذلك لعدم حفظه وحتى يطيل القراءة؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسأل أخي في الله عن حمل الإمام للمصحف في صلاة الكسوف نظرا لعدم حفظه للقرآن، ورغبة منه في إطالة القراءة والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا حرج في ذلك، وقد جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر مولاها ذكوان أن يقوم بها الليل بالمصحف. ومن ثم أخذ العلماء من هذا دليلا على أن الصلاة النافلة لا حرج فيها في الإمامة بالمصحف، وأما الفريضة فلا. أما النافلة فإنه يجوز له أن يحمل فيها المصحف ولا حرج عليه في ذلك، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، هل تكون صلاة الكسوف للكسوف الجزئي والذي يعلم منه أن الكسوف لا يؤثر في ضوء الشمس على الأرض؟ ظاهر النصوص في الكتاب، ظاهر النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه إذا رؤي الخسوف أو الكسوف حلقيا أو جزئيا أنه يشرع أن يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم ذلك، فيستوي في هذا ذهاب الضوء كاملا أو ذهاب بعضه أو جزئه، فكل ذلك يوجب الاستغفار والإنابة إلى الله، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، هل انكساف القمر والشمس من علامات قرب قيام الساعة؟ بالنسبة للكسوف والخسوف لا أحفظ نصا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كثرة الكسوف والخسوف من علامات الساعة، والمحفوظ في حديث ابن عباس وتكلم بعض العلماء على سنده وإن كان ثبوته عند البعض أقوى أن من علامات الساعة كبر الأهلة، وهذا أمر متعلق بالقمر وحده دون الشمس. والمراد بكبر الأهلة أن الهلال يرى في الليلة الثانية كأنه لثلاث، ويرى في الليلة الثالثة كأنه لأربع، وقد ذكره غير واحد من أهل العلم رحمهم الله. وأما بالنسبة للكسوف والخسوف فإنني لا أحفظ نصا صحيحا على أن كثرة الكسوف والخسوف من علامات الساعة، أو أنه إذا قربت الساعة كثرت الخسوف والكسوفات، وبناء على ذلك فإن الأصل التوقف في هذا، لكن المقرر أن اختلاج القمر والشمس بالكسوف أن ذلك دليل على العصيان ووجود الذنوب كما قررناه، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا، هل المرأة تصلي صلاة الكسوف والاستسقاء؟ يقول الإمام الشافعي رحمه الله، وهو قول طائفة من السلف، لو خرجت المرأة ما منعتها، يعني لصلاة الكسوف والخسوف، لأنها صلاة حاجة وذلة وفاقة، وقد يكون خروج النساء خاصة كبيرات السن أبلغ في الذلة لله، لأن كبير السن أكثر خشوعا وأكثر تأثرا لدنوه من آخرته، كما نبه العلماء على ذلك في حديث وليأمكم أكبركم سنا، قالوا ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تفضيل كبير السن في الإمامة، لأنه أكثر خشوعا من غيره لدنوه من آخرته ورقة قلبه أبلغ من غيره. فالمقصود أن خروج النساء خاصة كبيرات السن لا حرج فيه، أما خروج الشابة الفاتنة فإنها لا تخرج لا في صلاة كسوف ولا خسوف، لأنه أمر يخالف مقصود الشرع، فتبقى في بيتها تستجيم ذكر ربها لعموم النصوص بالأمر بالدعاء حتى ينجلي البلاء، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا، ما هو الوقت المشروع لأداء صلاة الاستسقاء؟ وهل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسقي يوم الاثنين، حيث أننا نرى أن هذه أصبحت سنة عند الناس؟ أما بالنسبة لوقت ابتداء صلاة الاستسقاء، فإن الاستسقاء يبتدئ بطلوع الشمس قيد رمح، وهو وقت جوازه، وكره العلماء رحمهم الله صلاة الاستسقاء بعد العصر وصلاتها بعد الفجر، لكن لو صلاها في الضحى كان أبلغ وأنسب، لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولو صلاها بين الظهر والعصر لا حرج في ذلك، لأن المقصود منها وجود الصلاة، وليس ثم نص يدل على المنع في وقت دون آخر، إلا ما استثناه حديث ابن عباس في الصحيحين من وقتي الوقتين، أعني وقتي الكراهة، ما بعد صلاة الفجر إلى الإشراق، وما بعد صلاة العصر إلى الغروب. وهكذا أثناء انتصاف الشمس في كبد السماء، فلا ينبغي له أن يتحرى صلاتها حينئذ لورود النهي عن تحري الصلاة حينئذ. وأما بالنسبة لصلاتها في الأيام فليس هناك نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بتخصيص يوم معين من الأسبوع، ولكن قالوا بكراهية الخروج يوم السبت لما فيه من تعظيم يوم السبت وهو يوم اليهود، وتركوا يوم الأحد لأنه يوم النصارى، وأخذوا بيوم الاثنين من هذا الوجه، فهو أقرب الأيام لبداية الأسبوع، وذلك على سبيل الفعل. وإن غير اليوم فهو أبلغ، لأنه إذا غير كان أبلغ في الدلالة على عدم الوجوب، أما المداومة فإنها قد تشعر بالوجوب. والأصل المقرر عند العلماء رحمهم الله أن المداومة على فعل في زمان معين إذا فهم منه السنية وجبت مخالفته لزمان آخر، حتى يفهم الناس أن الأمر ليس بواجب، فلا يعتقدوا في الدين ما ليس من أصله، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا اشتكى المصلون من الإطالة فهل يشرع للإمام أن يخفف في الصلاة حتى لا ينصرف عنه المصلون وتضيع السنة؟ من صلى بالناس الكسوف وأطال قراءته من أجل أن ينجل الكسوف فليطل قراءته، فمن شاء أن يتم صلاته فليتم، ومن شاء أن يقطعها فعلى نفسه يجني ولا يضر الله شيئا. أما الإمام فيشرع له البقاء ولو بقي وحده في المسجد، من كان كبير السن يجلس، ومن كان مريضا أو عنده حاجة يتم لنفسه ويسلم ويمضي لحاجته. أما أن يخفف الإمام قبل انجلاء القمر وانجلاء الشمس فهذا ليس بمشروع له، يبقى في صلاته ويطيلها على قدر ما ينجلي به ضوء الشمس وضوء القمر. وأما بالنسبة للناس فهم مسؤولون بين يدي الله على استخفافهم واستهزائهم بانصرافهم من الصلاة والعياذ بالله. فإن من أبلغ الجرأة أن يكون الإنسان في موقفه بين يدي الله ويستكثر أن يقف النصف ساعة والثلث ساعة، وبالكثير لو كانت ساعة يستكثرها على نفسه وهو يحتسب في طاعته وقربته لله جل وعلا. فمن أعظم الحرمان والعياذ بالله أن ينصرف الإنسان من صلاته على هذا الوجه دون وجود عذر. أما لو كان كبيرا مريضا بمرض يشق عليه الإطالة، أو كان عنده ظرف يخشى فواته من حاجة ماسة أو خوف على ولد أو والد أو على أهل، فهذا إذا طول الإمام يتم لنفسه، كما في حديث معاذ الثابت في صحيح مسلم من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أتم لنفسه ولم ينكر عليه ذلك. فالمقصود أن هذا لا يستوجب العدول عن الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصلي حتى ينكشف ما بنا، فإذا أطال الإمام من أجل أن ينكشف ما بالناس فقد أصاب السنة، فمن اتبعه فهو على خير، ومن لم يتبعه وقطع صلاته فلا يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. هل هناك أجر ثابت خاص لصلاتي الكسوف والخسوف والاستسقاء؟ ما أحفظ في هذا نص صحيح بإثبات أجر في صلاة الكسوف أو الخسوف أو الاستسقاء، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. قد علمنا أن صلاة ذوات الأسباب في الأوقات المنهية عنها منهي عنها كما ذكرتم ذلك في الدروس الماضية، ولكن هل يدخل في ذلك صلاة الكسوف، أعني كسوف الشمس أم لا؟ أما كسوف الشمس فإن العلماء رحمهم الله مذهب طائفة منهم أن الشمس إذا كانت بعد العصر وتضيفت للمغيب ولو قبل المغيب بنصف ساعة ونحو ذلك أنه لا يصلى لها، لأنها في حكم الغائبة مكسوفة، وهذا أشار إليه غير واحد من أهل العلم رحمة الله عليهم، ولذلك قالوا إنه وقت منهي عنه فتترك الصلاة فيه. وأما على القول بفرضية صلاة الكسوف ووجوبها فإنها تصلى في الأوقات المنهية عنها وغيرها على حد سواء، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عليه الخميصة فلما ثقلت عليه حولها، فهل يفهم من هذا أن ما لا ينقل لا يقلب؟ وما معنى عبارة الحكم مقرون بعلته؟ وهل هو على إطلاقه؟ وهل يجوز أن يقلب الإنسان شماغه أو عمامته؟ أما المسألة الأولى في قلب الخميصة فهو لم يحول الخميصة وإنما قلبها، وفرق بين التحويل والقلب. استعصت عليه عليه الصلاة والسلام فقلبها على عاتقه. وللعلماء في غير الخميصة أقوال، فمنهم من يرى أن غير الخميصة والرداء لا ينزل منزلة الخميصة والرداء وقوفا عند ظاهر النص، ومنهم من نظر إلى المعنى فقال يحول ما على عاتقه كأن يكون لابسا عباءته، فإنه يحول جزءها الأيمن إلى شقه الأيسر وشقها الأيسر إلى شقه الأيمن، لأن المعنى التفاؤل بتحول الحال، والمرأة تحول لباسها على أصح قولي العلماء رحمهم الله إن حضرت الصلاة لوجود المعنى. ما لم يكن التحويل يفضي إلى انكشاف شيء من عورتها إذا خرجت، فإن بعض الأكسية إذا حولت كشفت فلا يشرع لها تحويل مثل هذا النوع من الكساء. وأما بالنسبة لما ذكرناه من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا حرج في قلب الشماغ ولا حرج في قلب العباءة، لأن المعنى موجود في جميع ما ذكر في السؤال، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. وأما ما ذكرته من قولهم الحكم مقرون بعلته، الأحكام إذا وردت وكانت معللة فإنه حينئذ تعتبر علتها، فيحكم بما ورد في النص إذا وجدت علة النص. مثال ذلك قال صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فملء اليد منه حرام. هذا الحديث نص على حرمة المسكر، ونفهم من هذا أن كل ما غيب العقل محرم، فهذه العلة التي فهمت من هذا النص يعتبر الحكم بالتحريم مقترنا بها. فلو وجدنا أمرا غير المسكر ماء جامدا وليس بمائع كالمخدرات نقول المخدرات محرمة كما أن الخمر محرمة، لأن العلة الإسكار وهي ذهاب العقل. فالحكم كما يقول العلماء يدور مع علته وجودا وعدما. ولو أن هذا الشراب الذي كان مسكرا تحول فزال فيه وصف الإسكار وأصبح خلا فإنه لا يحكم بحرمته، كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم نعم الطعام الأدم والإدام الخل، فإن الخل ناشئ عن الخمر، ولذلك دل على أن الحكم يدور مع علته، إن وجدت العلة وجد الحكم وإلا فلا. ويقوي هذا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى كنت قد نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا وكل مسكر حرام، فأشار إلى أن العلة هي الإسكار، فهذا معنى قوله من الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، إذا قلب المسلم رداءه فمتى يرجع رداءه إلى ما كان عليه؟ ومتى يقلبه؟ هل عند الخطبة أم عند الدعاء؟ وهل من السنة التطويل في الدعاء في ذلك اليوم؟ وهل يجوز للداعي أن يزيد في الدعاء على ما ورد؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أعد الأسئلة. سؤال. يقول السائل إذا قلب المسلم رداءه فمتى يرجع رداءه إلى ما كان عليه؟ اختار طائفة من السلف ومن أهل العلم رحمة الله عليهم أن الإنسان إذا قلب رداءه في الاستسقاء أبقاه حتى يرجع إلى أهله أو يؤوب إلى رحله. قالوا فيبقى الرداء على ما هو عليه حتى يرجع إلى أهله ثم يحوله. واستنبطوا ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إن الصحابة كما في حديث عبد الله بن زيد حكوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قلب الرداء ثم سكتوا عن التحويل وما ذكروا شيئا. والمعروف عن أنه أن الأصل بقاء هذا التحويل حتى انتهى إلى أهله صلوات الله وسلامه عليه. وذهب بعض العلماء إلى أن هذا غير مستقيم وإنما يبقى على التحويل أثناء الخطبة والدعاء، فإذا نزل وسار ورجع إلى أهله جاز له أن يحول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حول رداءه ما نزل من منبره إلا والمطر على رؤوس الناس كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. فلذلك قالوا إنه يشرع له أن يبقي الرداء إلى النزول، ومن فعل أي الوجهين فهو على خير لأن النص محتمل، فلا حرج على من غيره قبل أن يرجع إلى أهله ولا حرج على من غيره إلى رجوعه إلى أهله، والله تعالى. يقول السائل: فضيلة الشيخ، متى يقلب المسلم رداءه؟ هل أثناء الخطبة أم عند الدعاء؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن أصح الأقوال في هذه المسألة أن قلب الرداء يكون أثناء الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه أثناء الدعاء واستقبل القبلة كما في حديث عبد الله بن زيد الذي سبقت الإشارة إليه، ثم حول رداءه في أضعاف دعائه عليه الصلاة والسلام، وهذه هي السنة. وورد في بعض الروايات ما يفهم منه أنه حول بعد انتهاء خطبته، ولذلك وسع بعض العلماء في هذا، والذي يقوى أنه يحول أثناء الدعاء، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا حصل انكساف القمر قبل صلاة العشاء وشرع الإمام في صلاة الكسوف ثم حضرت صلاة العشاء، فهل تختتم صلاة الكسوف وتصلى العشاء؟ وكذلك الأمر لو كان في صلاة الفجر أو غيرها. إذا حضرت صلاة العشاء وكان الإمام مشغولا بخسوف القمر فإنه يستديم القراءة حتى ينجلي القمر، ولو أفضى ذلك إلى تأخير العشاء، لأن تأخير العشاء سنة محمودة كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر يصرخ يقول: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر يقول: إنه لوقتها لولا أن أشق على الناس أو على أمتي. فدل على أن الأفضل في العشاء التأخير، فإذا ابتدأ الخسوف خسوف القمر قبل صلاة العشاء بنصف ساعة واستمر إلى الساعة، فإن الإمام يستديم القراءة حتى ينجلي القمر، ثم بعد ذلك يتبعه بصلاة العشاء منفصلة عن صلاة الخسوف، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. أما الفجر، بالنسبة لصلاة الفجر فالأمر يختلف، فإنه في صلاة الفجر قد يعرض نفسه إلى خروج وقت الفجر فيؤخر إلى ما يقال إلى بقدر، يصلي بالناس ويؤخر بقدر ثم يقيم ويصلي الفجر على ما ذكرناه في صلاة العشاء، والله تعالى أعلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا صلى الإمام بالناس صلاة الخسوف أو الكسوف وانتهى من الصلاة ولا يزال الكسوف، فهل يصلي ركعتين أخريين أم ماذا يفعل؟ أصح الأقوال أنه يتعاطى الخصال الأخرى الواردة في الحديث من الصدقات والدعاء وذكر الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة وأمر بالصدقة وبالدعاء، فقال فصلوا وتصدقوا وادعوا، فدل هذا على أنه ينبغي للإنسان إذا كان القمر قد بقي ولم ينجلي أن يستديم الطاعة، فينتهي من صلاته ثم يمضي إلى الصدقات ويستديم الدعاء والاستغفار. والذي يظهر أنه لا يشرع له أن يصلي الركعتين أو يصلي الصلاة على أن المقصود بها إجلاء القمر بعد الصلاة التي صلاها مع الجماعة، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. أيها الشيخ، ما حكم الصلاة على الميت الغائب، خاصة إذا كان هذا الميت قد مات خارج هذه البلاد، جزاكم الله خيرا؟ الصلاة على الميت الغائب فيها حديث النجاشي ما حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلاها إلا عليه، ولذلك أصح الأقوال وأقربها إلى السنة أن الصلاة على الميت الغائب تشرع لمن مات في بلاد الكفر، لأن النجاشي كان بأرض أصلها للنصارى فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وتشرع للإنسان الذي له عظيم حق كأن يكون إنسانا له فضل عظيم على المسلمين من إمام عادل أو عالم ونحو ذلك، فيصلى عليه صلاة الغائب لعظيم حقه، لأن النجاشي كان له فضل على المسلمين، آواهم ونصرهم، فشرعت في حقه لعظيم حقه على المسلمين. ولا تشرع الصلاة على الغائب لعامة الناس، ولذلك من الحدث والبدعة أن يصلى لكل أحد، ولذلك قال بعض العلماء إنها لا تصلى إلا بأمر من ذي حق كعالم ونحو ذلك، من له حق يأمر الناس بالصلاة على الغائب الذي له فضل على المسلمين أو عظيم بلاء في الدين فيصلى عليه، كالعلماء وأهل الفضل من لهم قدم وفضل في الإسلام كالحالف النجاشي. وهذا القول هو أوفق الأقوال وأقربها إلى السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غاب عن المدينة ولم يصلي على ميت مع أن الوحي لا ينقطع عنه، وكذلك كان أصحابه بمكة بعد فتحها وكانوا بغيرها من الأمصار، ومع ذلك ما صلى على غائب إلا على النجاشي. والأصل في السنة أن الإنسان ينظر إلى دلالة النص وحال النص ويلتزمه تأسيا ومبالغة في التأسي والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى عنه. جزاكم الله خيرا. هذه السائلة تقول: امرأة تركت صيام شهر رمضان كاملا بسبب الولادة وتهاونت في تركه لعدة سنوات، فما هو الواجب عليها الآن؟ ظاهر النصوص أنه يجب عليها القضاء، وكذلك ينبغي عليها الاستغفار، لأن التأخر خلاف ما أمرت به من المبادرة في كل سنة بالقضاء. ومذهب عبد الله بن عباس أنه يجب عليها أن تطعم عن كل عام أخرت، تطعم عن كل يوم ربع صاع، فالصاع الذي يخرجه الإنسان في آخر شهر رمضان يخرجه عن 4 أيام، أي أن ربع الصاع يدفع ليوم كامل. وهذا هو فتوى عبد الله بن عباس، قيل انتزعها من ظاهر آية البقرة، وجرى على هذه الفتوى مذهب جماهير العلماء، والعمل بها أحوط، ومن تركها لا حرج، لكن العمل بها أحوط، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا أيها الشيخ. هذا السائل يقول: رجل أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير، ثم بعد التسليم قام ليكمل الصلاة، فجاء رجل لم يصلي وصلى خلف هذا الرجل وجعله إماما له في الصلاة، فهل هذه تكون جماعة ثانية أم لا؟ وهل فعله صحيح أم يقيم جماعة أخرى؟ أفيدونا بارك الله فيكم. من دخل بعد رفع الإمام من الركعة الأخيرة فإنه منفرد، وبناء على ذلك فقد أدرك فضل الجماعة لا حكم الجماعة، فإذا سلم الإمام جاز له أن يصير إماما لغيره ومأموما بغيره. فلو أن اثنين دخلا بعد رفع الإمام من الركوع، وقال أحدهما للآخر: إذا سلم الإمام فأتم بي، أو إذا سلم الإمام فأنت إمامي وأنا مؤتم بك. فإن هذا يصح في قول جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم، لأنهما منفردان، ولذلك يجوز لهما أن يصليا فيكون أحدهما إماما والثاني مأموما، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، طلب مني شخص أن أشتري له باسمي سيارة بالتقسيط، ثم يقوم هو ببيعها ليستفيد من ثمنها، ثم يقوم بدفع الأقساط لي لأدفعها للشركة، فما حكم هذا العمل؟ هذا السؤال فيه تفصيل لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يقول لك: تقدم إلى هذه الشركة وخذ السيارة باسمك، لأن الشركة لا تعطيني أو لا تثق بي، فإذا رضيت فإنها وإن كانت صورة بيع لكنها كفالة حقيقية قائمة على الضمان، فيكون البيع الصوري بينك وبين الشركة، والبيع الحقيقي بين الشركة وبين الطرف الثاني الذي طلب منك السيارة. في هذه الحالة البيع صحيح ولا حرج فيه، لكن يشكل علي أن التعاقد لم يكن بين الشخص الأول وهو الطرف الأول وهو الشركة والطرف الثاني. ويجاب عن هذا الإشكال بأن الشخص الثاني قد وكل الشخص الأول، فهو بمثابة الوكيل الذي قام مقام موكله، وبناء على ذلك فالبيع صحيح، وفي هذه الحالة لا حرج عليك ولا عليه، لكن لا يجوز أن تدفع له أي فائدة على هذا. الصورة الثانية أن يقول لك: أنا أشتريها ثم أقسطها عليك، كأن يقول لك: هذه السيارة أخذها بمئة وأقسطها عليك بمئة وخمسين. فإذا اتفقتما قبل أن يشتريها فهذا بيع محرم من وجوه: الوجه الأول أنه قد باعك ما لم يملك، وقد ثبت في حديث حكيم بن حزام عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تبع ما ليس عندك. الوجه الثاني أنه أخذ ربح ما لم يضمن، وقد جاء في حديث أبي داود الخراج بالضمان. والوجه الثالث أنه بيع ذريعة إلى الربا، فكأنه يقول: أنا أدفع عنك المئة المعجلة فقسطها لي 150، والسلعة حيلة بين العقدين. ولذلك لا يجوز لأحد أن يقول لأحد: اشتري لي السيارة وقسطها علي. وكل بيع يقوم على شراء أحد لك على أن يقسط عليك فهو من بيوع الربا، فهو من بيوع الربا، كأنك تقول له: ادفع لي حاضرة 10 أردها 15. يستوي في ذلك أن تطلب منه سيارة أو تأثيث شقة أو بناء عمارة أو شراء أرض. إذا قال لك: أنا أشتريها وأقسطها عليك، فإن هذا هو عين الربا، كأنه يقول لك: أنا أدفع عنك المعجل ترده لي مؤجلا مضاعفا، والسلعة حيلة في ذلك، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. هذا السؤال الأخير، يقول الأخ السائل: ما حكم استخدام دفاتر الشيكات التي يتم شراؤها لسحب الأموال المودعة لدى البنوك؟ ما حكم استخدام دفاتر الشيكات؟ ما حكم استخدام دفاتر الشيكات التي يتم شراؤها لسحب الأموال المودعة في البنوك؟ هذا فيه تفصيل عن دفاتر الشيكات على أنواع، منها ما يكون مع الإنسان في السفر إذا ذهب إلى الخارج لا يستطيع أن يكون معه المال ويخشى منه السرقة، ومنها ما يكون هنا يكون مع الإنسان أو يعتبر مثابة الوثيقة التي إذا أراد أن ينزل بها في محل أو يشتري بها شيئا حول الحساب على البنك. وفي الحقيقة إذا كان الإنسان قد أخذ هذه الدفاتر على أساس أن يسافر إلى الخارج وتحول له الأموال، فإنها تعتبر ذريعة إلى الربا. ووجه ذلك أنه إذا اشترى أي شيء وحول على البنك على أن يكون البنك له نصيب من هذا الدفتر، فإن معنى ذلك أن البنك قد تولى السداد المعجل في مقابل أخذ المال المؤجل من الحساب مع فائدة الدفتر، فكأنه بدل أن يقول لك أنا أدفع العشرة وآخذ منك 12 جعل الاثنين الزائدة التي هي ربا في مقابل الدفتر، والواقع أنه عين الربا ولا يجوز مثل هذا النوع من التعامل. وبناء على ذلك لا يجوز للإنسان أن يستخدمها لما فيها من شبهة الربا. لكن هناك نوع وهو يعتبر بمثابة الإجارة، وهي إذا كان الإنسان قد اشترى سلعة، ويعتبر هذا يسمى هذا في عرفهم بخطاب الضمان أو الضمان البنكي. هذا فيه صور يصعب ذكرها أمام العامة والتفصيل فيها، ولكن هناك بعض الأحوال في الخطاب الضمان تعتبر بمثابة الإجارة الشرعية لا حرج فيها وهي جائزة، وأما ما ذكر في السؤال فالذي يظهر أنه من الربا. والله تعالى.